ولأنك تعطي فأنتم ستحيون. نشكرك يا رب لأنه مكتوب عنك إنك إله طيب وإنك إله أرواح جميع البشر. نشكرك لأن حياتنا دائما ستظل حياتنا دائما منجذبة إليك، لأنك أنت أصلنا وروحنا يا رب هي نفخة من فمك المبارك. نصلي من أجل كل الأحباء في العالم أن تمد يدك يا رب وتأتي بالجميع لمجدك ولامتداد ملكوتك. وصلي من أجل الأحباء الموجودين الآن في الغرفة، كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها. مد يدك يا رب، أنت وحدك الذي تعرف ظروفنا واحتياجاتنا، تعرفنا بأسماءنا وبعناويننا أيضا يا رب. مد إيدك وسدد احتياجاتنا جميعا، فنحن لا نعرف آخر سواك. نصلي من أجل الخدمة في كل مكان، نصلي من أجل المخدومين في كل مكان، نصلي من أجل كلمتك الحية يا رب أن تمتد لتأتي يا رب لمجدك 30. نصلي من أجل الأحباء الخدام في هذه الغرفة، من أجل خدمة أبونا زكريا، أنت قادر وحدك أن تبارك وأن تعضد وأن تأتي من خلاله بثمار كثيرة لمجدك 30 و60 و100. نرفع هذه الصلاة مشفاة بصلوات أحبائنا في الغرفة، بصلوات كل من يصلي من أجلنا في كل مكان في العالم، بصلوات السمائيين والأرضيين، وعلى رأس الكل الطوبوية كل حين العذراء مريم، بشفاعة دمك الغالي الذي أريق على عود الصليب ربي يسوع المسيح، ومن أجل روحك الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ومن أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا. اغفر لنا خطيانا وباركنا وأهلنا واعطنا يا رب كلمة ونعمة، ولاسمك كل مجد وإكرام للأبد أمين. جعلنا مستحقين أن نقول أبانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. سلام مجددا. سلام مجددا إلى كل الأحباء. أنا لا أعرف ما الذي يحدث اليوم، المايك يسقط مرات عديدة جدا. طيب سأغلق بعض المواقع أمامي لحظة واحدة. طيب وذكرت أختنا المباركة أمون أننا تكلمنا بنعمة المسيح المرات السابقة، مرتين في الأصحاح الأول من سفر التكوين، في أيام الخلقة 6 أيام، ونكمل اليوم الأصحاح الثاني ونحاول نقرأ مع بعض ويكون لنا فيه تأملات ونسمع أيضا مداخلاتكم. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وهذه الآية هي عبارة عن الربط بين الأصحاح الأول والأصحاح الثاني. ولاحظوا إن كان الأصحاح الأول خصص ليعرفنا حقيقة وجود كل الخليقة، فإن الأصحاح الثاني خصص لتاج الخليقة وهو الإنسان. رأينا في الأصحاح الأول كل الكائنات، وقبلها وجدنا النور، الجلد، فصل المياه عن اليابسة، رأينا النبات، الشمس والقمر والنجوم، رأينا العالم المياه وعالم البر والإنسان، كل هذه في الأصحاح الأول. ثم يأتي في الأصحاح الثاني ليخصص ويكرس لتاج الخليقة مع تذكير القارئ ببعض الأحداث التي في الأصحاح الأول، وحنشوف ده مع بعض إزاي ابتداء من الآية رقم 4. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأن فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. خلاص الخلقة اكتملت في اليوم السادس تماما، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، أي أن الخليقة كاملة أكملت بتمامها في الحقبة السادسة، وبعد ذلك لا توجد خلقة جديدة، ولكن بعد ذلك يوجد التكاثر والتناسل من القوانين التي وضعها الرب الإله في كل خليقة. وضع الرب في النبات قوانين معينة لتحفظ نوعه، وضع في الإنسان قوانين معينة لتحفظ نوعه، وبعد ذلك يعني نرى أن الرب ترك هذه القوانين تعمل ليستمر وتستمر الحياة التي أوجدها على الأرض. فاستراح في اليوم السابع، وبعض الأحباء ربما يتساءلون، فاستراح في اليوم السابع، هل الله يتعب؟ كيف معنى أو كيف نفهم تعبير استراحة في اليوم السابع؟ أنا أعطيتكم مثل الأسبوع قبل اللي فات لما واحد سأل في الحتة دي، ويمكن في ناس ما كانوش حاضرين معنا، خلينا نقول مثل ربما يكون قريب للأذهان. لو في ناس بيشتغلوا مثلا في مبنى بيشتغلوا كل يوم من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 6 مساء كل يوم، وبعدين بعد 4-5 شهور أو 6 شهور جم الصبح كالعادة كل يوم الساعة 6-8 الصبح، اشتغلوا لحد الساعة 10 اكتمل البناء فاستراحوا. هل استراحوا لأنه تعبوا؟ ما تعبوش، هم قادرين على المواصلة لحد الساعة 6 زي كل يوم، لكن لا يوجد عمل فاستراحوا عن العمل. ليس استراحوا لأنهم تعبوا، استراحوا لأن العمل قد اكتمل. وضحت الفكرة يا إخوة؟ فهنا حينما يقول استراح الله من عمله، أي أنه قد أكمل الخليقة تماما، فاستراح لأن لا يوجد خلق آخر، قد خلق كل شيء. هذا هو تعبير استراحة، لكن ليس كما يحب البعض أن يفهم بأن الله تعب. الله لا يخضع لقوانين الطبيعة البشرية، الله روح، الله ليس مادة، وبالتالي هنا نجد التعبير واضح جدا في المفهوم الكتابي. فاستراحة أي أكمل العمل تماما في اليوم السابع، في اليوم السادس، واستراحة في السابع. اليوم السابع أيضا تميز بيوم الكمال، ولذلك استراح الله لعمل الكمال، لعمل الخير الذي عمله في هذه الستة أيام، قد أكمل الكل. فاليوم السابع متميز بأنه يوم الكمال، أكملت الخليقة كلها. ولذلك يقولون في آية 3 وبارك الله اليوم السابع وقدسه. وهنا لنا وقفة حتى لا يكون دراستنا دراسة كتابية جافة. وبارك الله اليوم السابع وقدسه، قدسه، خصصه، كرسه، دي ثلاث معاني للكلمة الواحدة، قدس، كرس، خصص. وجميل انه كل واحد فينا ينتبه الى اليوم الذي هو مكرس ومخصص. ففي هذا اليوم ينبغي ان يتفرغ الانسان اكثر الى حياته الروحية، الى الراحة البدنية ايضا، الى الراحة الذهنية، راحة النفس والضمير والروح وكل شيء، كيان الانسان كله يهدأ من العمل فيرتاح جسمانيا، يدخل في شركة روحية فيرتاح روحيا، وبالتالي اليوم السابع يصبح يوما مميزا، يوما فيه تكريس خاص، تكريس وقت خاص للرب الإله. من ضمن الأسباب الجوهرية يا إخوة التي جعلت الرب يغضب على شعب إسرائيل، بل التي جعلت الرب يعني يعاقب شعب إسرائيل بالسيف وتكون دولة يهوذا الجنوبية في السبي 70 سنة، لأنهم لم يحفظوا ثبوت الرب، لم يقدسوا ثبوت الرب، لم يقدسوا يوم السبت. وسبت معناها راحة في العبري، كلمة سبت معناها راحة، فلم يهتموا بهذا الأمر، اهتموا به بعد العودة من السبي، وكانوا حرفيين جدا في السبت لدرجة أنهم فهموا السبت خطأ وحرموا حتى فعل الخير في السبت. وجاء المسيح ليصحح هذا المفهوم، وقام بعمل معجزات رائعة جدا في يوم السبت، زي شفاء المولود أعمى وصنع عينين جديدتين، زي مثلا شفاء الرجل الذي كانت يده يابسة، زي المرأة العجوز التي كان عندها مشكلة في ظهرها. معجزات كثيرة قصد الرب يسوع بعناية أن يصنعها يوم السبت، ليصحح المفهوم أن يوم السبت هو ما هو يوم راحة وأيضا يوم لعمل الخير. أما هم فمنعوا حتى الخير في يوم السبت، مع أن الشريعة لا تنادي بذلك ولا تقول بهذا الأمر. ولذلك كان الرب يسوع يوبخهم: من منكم إذا سقط حماره أو ثوره في حفرة ألا يقيمه؟ فإن كنت تقيم حمارك وثورك من حفرة في يوم السبت، ألا ينبغي إذن أن يتم فعل الخير في السبوت؟ هذا كان كلام الرب يسوع. إذن من ناحية علينا أن نقدس يوم الرب يا إخوة، يوم الرب يوم مهم جدا في وسط الأسبوع، وعلينا أن لا نهمل الشركة الروحية المعمقة في هذا اليوم. يعني إن كنت كل يوم تصلي وتقرأ الكتاب، ففي يوم الرب ينبغي أن يكون لنا يعني وقت أطول في العبادة وفي قراءة الكتاب المقدس. هذا شيء مهم وضروري جدا، لأن هذا اليوم مبارك ومقدس من الرب. فباركوا وقدسوا يوم الرب لتتبارك حياتكم، لأن فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. بالنسبة إلى السبت، حينما جاءت المسيحية وقدست أيضا يوم الأحد، فهنا بقى في يومين مقدسين عند المسيحيين: يوم السبت لإكمال الخليقة المادية، ويوم الأحد لإكمال الخليقة الروحية. فأنتوا عارفين أن المسيح قام في فجر الأحد، فقدسنا هذا اليوم أيضا، ليس السبت فقط ولكن قدسنا الأحد أيضا، لأنه إن كان السبت يتميز بكمال الخليقة المادية وفيه كرسنا وقت مميز وراحة مميزة وعبادة مميزة، فإذا كذلك يجب أن نكرس ونقدس يوم الأحد، لأن فيه تم بناء ملكوت الله داخل قلب الإنسان، هنا البناء الروحي. ولذلك لما تشوفوا الدول الغربية مبنية على ثقافة مسيحية بحتة، الثقافة المسيحية هي التي تقدس السبت والأحد، ولذلك تجد في الثقافة الغربية أن يوم السبت والأحد في كل الدواوين الحكومية بدون استثناء هناك عطلة رسمية سبت وأحد. لماذا؟ لأن هذه الدول مبنية على الثقافة المسيحية بأن يوم السبت مقدس، لأن فيه تمت الخليقة المادية، ويوم الأحد أيضا مقدس لأن فيه تمت الخليقة الروحية. في الآية رقم 4 يبدأ الوحي الإلهي يرتب لكيما يكلمنا عن آدم بصورة خاصة، وفي هذا الترتيب يبدأ في لمحة سريعة على الأصحاح الأول، يعود بلمحة سريعة للأصحاح الأول لكيما يمهد ليدخل في تفصيل عن شخص آدم سلطان الخليقة. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت بيبتدي يذكرنا باليوم الأول، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات، كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض زمان لما درسنا في الأصحاح الأول، كل عشب البرية لم ينبت بعد لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر بعد على الأرض قبل الحقبة الثالثة، ولا كان إنسان ليعمل الأرض، بمهد للحديث عن آدم الإنسان. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. وفي العدد 7 نبدأ نستمع إلى الوحي الإلهي وهو يتكلم عن خلقة آدم وحواء كيف تمت. في الأصحاح الأول قرأنا هذه العبارة، وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى. ده كان في الأصحاح الأول، لكن كيف تم الخلق لا نعرف. في الأصحاح الثاني يعلمنا كيف تم الخلق. ففي الأصحاح الثاني يقول هكذا في الآية 7، وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. وهنا حكمة إلهية بالغة، هذا التراب الذي ندوس عليه، هذا التراب الذي هو عبارة عن ذرات منطفئة. انتوا طبعا فاكرين انه احنا في الاصحاح الاول درسنا انه الشمس كتلة خرجت من السديم الملتهب، سديم اليوم الاول صح، فطبعا كانت ملتهبة وانطفأت. من هذا يعني هذا التراب هو عبارة عن ذرات كانت ملتهبة في يوم ما وانطفأت. من هذه الذرات المنطفئة، من هذا التراب الذي انتصب الإنسان ليدوس عليه، وقف ليدوس عليه، من هذا التراب وبكل حكمة إلهية فائقة تم خلق كيان الإنسان المادي حتى لا ينسى الإنسان أن أصله تراب وإلى التراب يعود، حتى لا ينسى الإنسان مهما اغتر ومهما وصل ومهما حقق لا ينسى في يوم من الأيام أنه حفنا من هذا التراب. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، لكن روعة الرب الإله في خلقة الإنسان، فالإنسان ليس مجرد تراب، وهنا قيمة الإنسان، هنا اختلاف الإنسان عن كل الكائنات الأخرى حتى عن الملائكة، حتى عن الملائكة، فالملائكة مصنوعة، ولم ينفخ الرب الإله في الملائكة الروح إطلاقا. الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار، لكن قيمة الإنسان أروع من ذلك بكثير. فقيمة الإنسان ليس فقط تراب، وإنما ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. لماذا يا أخوة الإنسان يجد نفسه دائما منجذب إلى السماء؟ لأن أصله في السماء. لماذا يجد نفسه منجذب في البحث عن إله في كل مكان في الدنيا؟ حتى هذا الوثني الذي يعبد الحجر والشجر هو يبحث عن هذا الإله، نفسه تشده إلى هذا الكائن العظيم ما وراء الطبيعة. هو يدرك تماما أن هناك كائن عظيم قد خلقه، هو ينجذب إلى هذا الخالق وإن كان لا يعرف أن يصل إليه. فقيمة الإنسان أنه ليس مجرد تراب، ولكن فيه نفخة القدير، ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وهنا لا بد أن نفرق بين أمرين. نسمة الحياة التي في آدم هي ليست جزء من الله، الله لا يتجزأ، الله لا يتفتت، هي نسمة بمعنى أنه خلق فيه الروح بهذه الطريقة. فإن كان خلق النور بكلمة كن، إلا أنه ميز الإنسان حينما جاء ليخلق روحه خلقها بنفخة، فروح آدم مخلوقة وليس روح آدم هي جزء من روح الله. هل فهمت الفكرة يا إخوة؟ حينما جاء ليخلق النور استخدم الكلمة كن فكان نور، حينما جاء ليخلق كائنات المياه قال لتفض المياه استخدم الكلمة، لكن حينما جاء ليخلق روح الإنسان استخدم وسيلة أخرى ليس الكلمة ولكن نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. فروح آدم هي مخلوقة بنفخة من الرب الإله وليس هي جزء من روح الله، لأنه لو كان آدم جزء من روح الله يصبح آدم إله، مش كده؟ روح الله لا تتفتت لا تتقسم، روح آدم هي منحة من الله وليس روح الله، عقل آدم منحة من الله وليس عقل الله، عقل آدم منحة من الله ولكنه ليس عقل الله، روح آدم هبة من الله ولكنها ليست روح الله. أعتقد الفكرة واضحة والفرق شاسع وكبير جدا. فروح آدم مخلوقة من الله، هذا يختلف جملة وتفصيلا عن شخص المسيح الكلمة. فالمسيح هو كلمة الله أي عقل الله أي نطق الله، فالمسيح هو اللوغوس هو عقل الله ذاته، وهذا هو الفرق الكبير جدا بين شخص المسيح كلاهوت وبين الإنسان آدم الذي خلق من التراب ونفخ الله في أنفه نسمة الحياة فصار آدم نفسا حية. أحيانا أنت بتصنع أشياء كثيرة، ممكن يكون عندك كرة وتنفخ في الكرة هواء، مش كده؟ البالونة مش كلنا كل واحد فينا جرب مرة ينفخ بالونة، البالونة نفخة طلعت منك لكنها مش انت، فاهمين يا اخوة؟ البالونة نفخة هواء نسمة هواء خرجت منك ولكنها ليس انت، وضحت كده؟ البالونة عبارة عن نفخة هواء خرجت من كل واحد فينا ولكنها ليست أي واحد فينا. هكذا الرب الإله نفخ في آدم نسمة الحياة ليعلن أن آدم ينتمي إليه، ويظل آدم مشدود إلى الله بهذه النفخة ولكنه ليس من روح الله. طيب نشكر الله إنها وضحت بهذا المثل. فصار آدم نفسا حية، وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، حنشوف بعدين موقع عدن ده فين، ووضع هناك آدم الذي جبله. يبقى إذن الرب الإله بعد أن أكمل الخليقة بكل ما فيها من جمال لم يكتفي بهذا الأمر، وإنما قال أنا أريد أن أعطي آدم ما هو أكثر. يا رب لقد أكملت كل شيء، لا أريد أن أصنع له أيضا فردوسا، جنة يعيش فيها على الأرض. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، يعني عمل جنة سوبر مخصوصة، جنة مخصوصة، راح جاب كل الأشجار اللي موجودة في الدنيا وحطها غرسها في جنة عدن، كل الشجر الشهي للنظر، كل الشجر الجيد للأكل، إذا كان جيد للأكل من حيث الطعم أو الغذاء كله جلب الرب الإله في جنة عدن، أنبتوا في جنة عدن لنكون دقيقين في التعبير. وفي جنة عدن هناك شجرتين، شجرة اسمها شجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وهنا لينا وقفة في الشجرتين، و نحاول انه احنا ناخد عنهم فكرة ونشوف الوقت حيكفينا نكمل ولا لا. طيب شجرة الحياة موجودة في الجنة، وانا محتاج منكم تركزوا معايا شوية في موضوع شجرة الحياة وموضوع شجرة معرفة الخير والشر. شجرة الحياة تشير إلى شخص المسيح، الحياة. إذا أكل منها آدم تعطيه خلود. طيب ما آدم خالد، مش أنتوا عارفين أنه الرب الإله خلق آدم حيا خالدا، لم يخلق آدم لكي ما يموت. دلوقتي حنركز في البداية على شجرة الحياة، وعايزكم تركزوا معي لو سمحت. قبل الخطية، قبل الخطية الشجرة قدام آدم، شجرة الحياة قدام آدم، الشجرة دي بتدي ايه؟ الشجرة دي بتدي خلود، لو كل منها آدم يحيا. طيب ما آدم أصلا خالد قبل الخطية، ما كانش في موت، يعني لو كل منها آدم لن تعطيه شيء جديد، هو عنده الخلود، ولو كل منها ستعطيه خلود وهو عنده الخلود، يبقى ما فيش مشكلة. لكن المشكلة كانت بعد الخطية. بعد الخطية صدر حكم الموت على آدم، وفقد الخلود بتاعه، وراح الرب بكل عناية، بعدين زي ما حنشوف راح مطلع آدم برا الفردوس، برا الجنة، ونفهم أنه حتى لا يمد يده ويأكل من شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد. يعني الكلام ده يعني يا آدم أصبحت طبيعتك فاسدة وميتة، وأنت تحتاج أن تموت لكيما يتم أو يكون هناك إمكانية لفدائك. ولكن يا آدم لو أنت في هذه الحالة، حالة الخطية، مديت إيدك وأكلت من الشجرة اللي بتدي حياة، اللي بتدي خلود، شجرة الحياة، كلت منيها، فأنت ستحيا إلى الأبد في الخطية، وبالتالي لن يكون لك فداء. ليه؟ لأن الفداء أهم شروطه إيه يا إخوة؟ موت الإنسان. وعشان كده جاء المسيح ومات نيابة عنا. فكيف سيحقق آدم الموت وقد أكل من شجرة الحياة وسيحيا إلى الأبد في الخطية؟ يبقى ما فيش موت، يبقى ما فيش فداء. ما هو كان لازم علشان آدم ينقذ من الموت، كان لازم واحد يموت نيابة عنه ويقدر يقوم، يموت ويقوم، والإنسان لا يستطيع. فكانت خطة الله أن يأتي في طبيعة البشر ويجعل هذه الطبيعة تموت ثم يقيمها فتنتصر على الموت. طيب إذا آدم هو في الخطية وخلاص أصبحت طبيعة خاطئة، وراح شاف شجرة الحياة وراح مادد إيده كل منيها، حتديله الخلود من جديد، ولكن الكارثة أنه سيأخذ الخلود وهو في حالة الخطية، وبالتالي لن يموت ولن يكون هناك فداء لآدم. وضحت الفكرة يا إخوة؟ طيب لا يعني يا رب أنت حاطط الشجرة دي ليه؟ شجرة الحياة دي حاططها ليه؟ شجرة الحياة محطوطة رجاء لك يا آدم. آدم يعرف جيدا أن هذه الشجرة تعطي حياة جديدة، تعطي حياة من جديد، وبالتالي حينما سقط هو يعرف أن هناك في الجنة شجرة تعطي حياة. شخص المسيح شجرة الحياة، وبالتالي هذه الشجرة تظل مفهومة، وأنه قدرتها أن تعيد الحياة موجودة في ذهن آدم، فيكون لآدم رجاء أنه حتى وإن سقط، حتى وإن فقدت خلودك فلا تخشى، فهناك شجرة الحياة التي تستطيع أن تعيد لك الحياة مجددا التي فقدتها. طيب الآن يا آدم لن تأكل من شجرة الحياة، أنا سأجعلك تأكل من شجرة الحياة، ولكن ليس الآن، بعدين، بعد ما أدفع الثمن عنك، بعد ما أشيل الموت عنك، سأقدم لك ذاتي شجرة الحياة الحقيقية لتأكل مني وتحيا إلى الأبد. وهكذا في يوم خميس العهد، في يوم الخميس الكبير، لا يوجد صوت؟ طيب في يوم الخميس الكبير أسس المسيح شجرة الحياة من جديد. قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا شربوا هذا هو دمي. فعاد المسيح ليقدم لآدم الشجرة المفقودة القديمة في جنة عدن، الشجرة التي كان يشتاق أن يأكل منها ليعود مجددا إلى الحياة. الرب يقول لآدم ستأكل منها ولكن ليس الآن، ليس في حالة الخطية هذه يا آدم، أنا أريد أن أفديك أولا، وبعد أن أفديك، بعد أن أدفع الثمن نيابة عنك، حينئذ أقدم لك الحياة، أقدم لك الشجرة مجددا. وهكذا كانت شجرة الحياة رمز قوي جدا وواضح لشخص المسيح، وحينما جاء الوقت المناسب قدم المسيح ذاته كشجرة الحياة على عود الصليب لكيما يأكل منها الإنسان ولا يموت، يحيا إلى الأبد. إذن الرب يسوع أعاد الخلود مرة أخرى، أعاد الخلود مرة أخرى للإنسان. كيف؟ بشجرة الحياة التي هي كانت تشير له. فالحياة عادت للإنسان ليس بعيدا عن المسيح، وإنما من خلال شخص المسيح ذاته. الفكرة وضحت يا أخوة في شجرة الحياة؟ هل الفكرة وضحت في شجرة الحياة ولا أعيد تاني علشان ننتقل إلى شجرة معرفة الخير والشر؟ طيب ننتقل إلى شجرة معرفة الخير والشر. شجرة معرفة الخير والشر هي لحماية الإنسان. ربما البعض فيكم يستغرب إزاي لحماية الإنسان، شجرة معرفة الخير والشر لحماية الإنسان؟ تعالوا نشوف الفكرة مع بعض، إزاي تكون شجرة معرفة الخير والشر حماية وحفظ للإنسان؟ تفتكروا لماذا لا يوجد فداء للشيطان؟ مش الشيطان خليقتك يا رب؟ لماذا لا يوجد خلاص للشيطان؟ ألم يكن هذا الشيطان يوما من الأيام ملاكا طاهرا؟ نعم، إيه اللي حصل؟ ليه الشيطان ملوش خلاص؟ لأن الخطية جاءت إلى الإنسان من الخارج، الإنسان لم يبتكر الخطية، الإنسان أغوية، جاءت من الخارج الخطية من كائن عبقري فأسقط آدم في الخطية، بينما الشيطان خرجت الخطية من داخله، هو الشر بذاته، هو الذي فكر، هو الذي خطط، هو الذي نفذ. ولأن الشيطان لم يسقط آخر وإنما سقط من ذاته فليس له خلاص. من الذي عرفك الخطية؟ لقد خلقتك طاهرا وبارا كاملا، هكذا يقول الوحي الإلهي، خلق الملاك كاملا إلى أن وجد فيك إثم. ولكن مبدأ الخلقة لم يكن فيك اسم. ما الذي حدث؟ من الذي عرفك الاسم؟ خلونا نقرأ مع بعض حزقيال 28، نشوف الملاك ونشوف فكرة شجرة معرفة الخير والشر وازاي تكون حماية للإنسان، نفهمها مع بعض كويس علشان ندرك محبة الله، وأن كل ما يفعله الرب الإله إنما يفعل بعناية لحماية الإنسان ومحبة للإنسان. أنا سأقرأ من أصحاح 28 من الآية 14، بيتكلم عن الملاك الساقط الشيطان. أنت الكاروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك اسم، حتى وجد فيك اسم. لاحظوا الكلام، أنت الكاروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك اسم. هذا هو الملاك قبل سقوطه. وبالتالي من أين أتتك الخطية أيها الملاك؟ إذن الملاك فكر وخطط وأراد أن ينفذ، ولكنه لم يحسب الأمر جيدا ولم يعرف أنه أمام خالقه، فجرد من رتبته وأسقط من مكانه وطرد من السماء. طيب الآن الإنسان موجود، خلوا بالكم لو سمحتوا، بس عايز تركيز شوية في الحتة دي لأنها بتحتاج فعلا تركيز. لو أن الرب الإله لم يخلق شجرة معرفة الخير والشر ولم يكن فيها وصية، اللي عايز ربنا يعمله إيه؟ عايز ربنا يحافظ على آدم، بحيث إنه لو جاء الشيطان يحاول يعمل نفس الفكرة اللي حصلت معاه ويخلي آدم يسقط لوحده والخطية تطلع من جوه آدم لوحده، يبقى حيسقط ويفنى إلى الأبد وما يكونش فيه خلاص ليه. فراح ربنا علشان يحافظ على آدم ولا تخرج الخطية من داخل آدم لو حب الشيطان يخدعه، راح حاطط له شجرة معرفة الخير والشر وحاطط فيها وصية: يا آدم كل من كل الشجر إلا دي، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. اللي حصل إيه؟ ربنا حط الشجرة والوصية علشان الشيطان لو جه علشان يجرب آدم يجربه من الشجرة اللي فيها الوصية، بحيث إنه لا تخرج الخطية من آدم بل تأتي الخطية من الخارج، وبالتالي يكون هناك خلاص لآدم، يكون هناك نجاة. فاهمين الفرق إيه يا إخوة؟ الفرق أن الملاك خرجت الخطية من داخله، لم تأتي الخطية من الخارج، وبالتالي لم يكن هناك خلاص للملاك. أراد الرب أن يحافظ على الإنسان حتى لا يخدع الشيطان ويقوم ويمثل أمامه أشياء كثيرة جدا توحي للإنسان بأن يخرج الخطية من ذاته. فلو خرجت الخطية من داخل آدم لسقط آدم وفقد خلاصه إلى الأبد. وحفاظا على آدم وضع الرب الإله الشجرة والوصية، فخ للالشيطان علشان لو جه يجرب آدم يجربه من الشجرة اللي فيها وصية، وبالتالي تأتي الخطية لآدم من الخارج ولا تأتي من الداخل. فإذا سقط آدم بخطية من الخارج فهو يكون له فرصة نجاة، لأنه لم يخترعها ولم يبتكرها ولم يكن هو الأساس في وجودها. وصلت الفكرة يا أخوة؟ لو وصلت الفكرة بس يعني اكتبوا لي واحد مثلا، عشان لو لا أعيد مرة تاني. لو لا طيب كويس، نشكر الله إنها وصلت. مهم جدا يا أخوة، مهم جدا إنكم تعرفوا شيء مهم للغاية. إيه هو الشيء المهم للغاية ده؟ أن الرب الإله، الرب الإله، الأخ لوجيك يسأل من أين هذا التأمل. هذا ليس تأمل، هذا ليس تأمل، وهذا ليس مني أنا. هذا الكلام من يريد أن يراجع يجد في كتاب مقدمات العهد القديم للدكتور المتنيح وهيب جورجي، أستاذ العهد القديم بكلية اللاهوت بالأمبرويس. الكتاب موجود في المكتبات، اسمه مقدمات العهد القديم. فيه يشرح الفكر الآبائي عن أن الرب الإله يحافظ على الإنسان قدر الإمكان، وعنايته هي التي تضع نوعية التعامل بين الله والإنسان. فكل ما قام به الرب الإله إنما قام به محبة للإنسان. فإذن تاني الاسم، الاسم اسم الكتاب مقدمات العهد القديم، المؤلف الدكتور وهيب جورجي، هو انتقل إلى السماء، يعني انتقل إلى الفردوس. وهيب جورجي ده الاسم بتاع الدكتور المؤلف الكتاب، هو أستاذ في كلية اللاهوت بالأنبرويس وكان أستاذ للعهد القديم. فإذا الآن فهمنا يا أخوة ما هي شجرة الحياة، وفهمنا ما هي شجرة معرفة الخير والشر. نمرة اثنين، فهمنا المبرر من وجود شجرة الحياة، وفهمنا المبرر من وجود شجرة معرفة الخير والشر. شجرة الحياة رجاء للإنسان، وشجرة معرفة الخير والشر حماية للإنسان. فالرجاء والحماية كانا في جنة عدن. أنا سأكتفي بهذا الجزء يا إخوة من الأصحاح الثاني. يعني إذن وصلنا إلى الآية 8، صحيح كده، الآية 10. إذن من المرة في الأسبوع القادم إذا شاء الرب وعشنا حنبدأ من الآية 10. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ولن أنسى أن أقول لكم في المرة القادمة يعني مكان جنة عدن. يعني ما نعرف يا أخت ساندريلا أن سقوط الملاك كان قبل خلقة الإنسان، قبل أن يخلق الإنسان، قبل أن يخلق الإنسان كان الملاك قد سقط. طيب إذن بنكتفي بهذا القدر. الرب الإلهي يبارك حياتكم. والآن أنا بسيب المايك لكل الأساتذة الرافعين أيديهم، يحبوا يشاركوا بالتأكيد ويقدموا ما هو إضافات رائعة جدا لهذا الموضوع. أشكركم واذكرونا في صلواتكم. أشكرك أختي المباركة أمون، اتفضلي المايك معك.